بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجمعنا على محبته وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا معهما وعليهما، وأن يميتنا عليهما، وأن يبعثنا عليهما. الآن كل شيء، كل من ادعى شيئا له لابد له من البينة. كل من ادعى شيئا عليه أن يأتي بالبينة. من ادعى الإسلام، من قال لا إله إلا الله ادعى الإسلام، لا بد أن يأتي بالبينة، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والاستسلام والتسليم للمقدور. الآن كلنا، كل من قال لا إله إلا الله يدعي، سواء كانت دعوة صحيحة أو باطلة، أنه يحب الله. اسأل الصالحة والصالحة، الخمرة والسكيرة والزنديقة، وكل الناس، هل تحب الله ورسوله؟ يقول أنا أحب الله ورسوله. ولكن لكل شيء علامات. الآن موضوع الدرس هو آيات المحبة، علامات ديال المحبة ديال الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا محمد لهؤلاء، يا رسول لهؤلاء الذين يدعون أنهم يحبونني، قل لهم إن محبتي كامنة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض السلف قالوا بأن قوما ادعوا محبة الله تبارك وتعالى ولم يكونوا صادقين، فأنزل الله تعالى هذه الآية التي هي آية المحبة. فدليلها وعلامتها، والدليل ديالها والعلامة ديال محبة الله تبارك وتعالى، هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وفي أفعاله وفي أقواله وفي أوامره وفي نواهيه. وقبل كل شيء في اعتقاده، لا بد أن تكون عقيدة المسلم موافقة لعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي معنى عقيدة القرآن الكريم. وفائدتها وثمرتها محبة المرسل. الفائدة ديال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فائدة ديالها محبة المرسل. من هو المرسل؟ الله. فإذا اتبعت المرسل يحبك المرسل. الآن فما لم تحصل المتابعة، إذا ما كانش متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلت وما صحيح شيء غير ادعاء، فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. يعني بالدرجة، إذا ما كانت تبعوش الرسول صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وأفعاله وأقواله وأوامره ونواهيه، ونقف إذا كان في الجبل نكون في الجبل، ما في أن يكون في الجبل، إلى حرم نحرمه، إلى حلل نحلله، إلى وقف نوقفه، إلى على كل حال أيوة. لا ما كاين شهادي الله تعالى. احنا راه ما كنحبوه شاي لان ما تبعناش الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ما تيحبنا شاي لان محبته متوقفه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل منا يزن نفسه، كل منا يزن نفسه على القران الكريم ويشوف الله اللي قال وما اتاكم الرسول فخذه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله القران عنده قاعده، اذا امر فاتي الزواجر بعد الامر، معناه الا ما طبقتيش هادشي اللي قلت لك. شوف وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ولا كانت المعاصي الزواجر تيجي من وراها ان الله غفور رحيم، باش ما تقولش شيء، باش ما تقول شيء بان البيبان ديال الله مسدوده، راه الله تعالى غفور رحيم لمن تاب، فمن تاب من بعض المصلحه فان الله يتوب عليه. فما لم تحصل المتابعه فمحبتكم له حاصله ومحبته لكم منتفيه. اذا غنشوفوا الان علامات محبه الانسان لربه، وهذا الدرس علاش اخترته انا باش يكون الشريط المسجل المسموع. اما المرئي راه موجود، المرئي راه موجود عندكم هنا دار القران جزاهم الله خيرا، ولكن هذا ينفع اكثر من المرئي. علامة محبة الإنسان لربه، نشوف الإنسان واش تيحب الله تعالى ولا لا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. المائدة. لما كنا تنقرأ القرآن تنقرأ أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين، تنصحابه احنا قالك المؤمنين مذلولين، الشيء باش ما تنصرحوه لما المؤمنين مذلولين. فإذا هي لا أذلة على المؤمنين معناه تكون خافض الجناح للمؤمنين ومتواضع له، يعني وما تغضبش عليه وما تشتمو شاي وما تسبو شاي، وتكون عزة على الكافرين وزيد عليها المبتدعة والصوفية والملاعين، يعني الذين خربوا دين المسلمين وبنوا القباب على الأضرحة وعلى الأموات هم الصوفية، فتجب محاربة الصوفية في كل مكان وفي كل زمان، وعلى الجملة كل مبتدع يجب أن يحارب، فإن تاب فذاك وإلا تستمر المحاربة إلى يوم القيامة، صراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، يمكنش باش الناس كلهم يولوا مسلمين. القرآن يشهد أعزة على الكافرين، هذه ديال الصفات، يجاهدون في سبيل الله. اش الجهاد الآن؟ ما كاينش الجهاد ديال السيف وصافي نعسو، كاين الجهاد بالكلمة الطيبة، كاين الجهاد بالفليسات، كاين الجهاد بالأشرطة، كاين الجهاد الإنسان مثلا يشري الأشرطة ويعطيهم الناس اللي تنوى فيهم الخير، يعني يشري كتب يوزعهم ولا شي رسائل صغار ولا كذا، يشوف الاقارب ديالو والعمات ديالو والاخوال ديالو يجاهد. الجهاد يعني موجود حتى بالمال، موجود بالقلم وموجود بالتاليف وموجود بالمواعيد وموجود. ولا يخافون لومة لائم، وما نخافوا شيء اللوم ديال الناس، يعيبوا علينا الناس هذا ابو الحياه وهذا سلفي وهذا. على كل حال لان الحركيين الان يبغضوا السلفيه للناس، كل هذه الجماعات انتم تعبدون الشخص الواحد، يقول لك حتى انتم جماعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اثبت جماعه، الزم جماعات المسلمين كما قال لحذيفة الزم جماعات المسلمين، اذا من هم المسلمون الذين يمتثلون اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الجماعة موجودة ولكن لا تتعددوا، جماعة الحق واحدة. إذا هذا أربعة ديال الصفات اسمعوها، إحداهما وثانيتهما أنهما ذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين على المؤمنين، مشفقين عاطفين على المؤمنين، متواضعين لهم. قال عطاء للمؤمنين في الولد للوالدة. ولكن هنا خلى عطاء رحمه الله واحد الشرط، يعني قال في الولد للوالدة، واش كل الولد يعني يطيع والدته؟ لا بد أن يقول كل ولد البار للوالدة، يكون خفيف الجناح، يكون متدلين، يكون يخدمها ولا يقول كلام الجافي ولا شيء. والعبد لسيده، العبد أمام سيده يكون متواضعا متدللا أمام سيده. وعلى الكافرين ونكون على الكافرين والمبتدعة، الرؤساء ديالهم المبتدعة الكبار الذين ينشرون الضلال ويبعدون الناس عن لب الإسلام كالأسد على فريسته. يعني إذا لقى المنافق ولا المبتدع ولا الكافر يكون شديد كالأسد إلى شب الفريسة سيدلها يهرسها على بعض، ما في شيء. أشد على الكفار رحماء بينهم، صفة الصحابة، أشد على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس. ده كان الجهاد لما إن شاء الله تبارك وتعالى ينشر الله الإسلام وتكون الفتوحات، هات مشي الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال. الجهد بالمال، ولو الإنسان كل شهر بشريط يشري واحد الشريط، إما يسمع عليه هو ويصدقه ويعطيه الجيران يعطيه للناس، وذلك يحقق دعوة المحبة. وهذه الشروط كتحقق لنا الدعوة ديال المحبة بأنها صحيحة. وفي الحقيقة دابا المسلمين دابا لو الإنسان لا قدر الله خرجنا الآن واحد يسب الدين ولا الله ولا سميته، نقوله منه لله، نقوله منه لله. ولكن إذا سب الكبار تقوله منه لله ولا تخلي دار بابا؟ إذن إذا سب الدين ولا الله منه لله، ولا سب لنا ببنا نعري ولا درعنا نعفوه، وش كل اللي يحزن عندنا دابا ببنا ولا الدين؟ العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه علامة صحة المحبة. فكل محب، اسمع، كل محب لشخص أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. يعني أنا بغيت نمدح صاحبي ولا سميته ونقهروني المبتدعة ما بغيتش وسكت، إذا ما تتحبوا شيء. بل محب شانه أن يقول أزيد الملامة في هواك لذيذة. نوجد العيب ديال الناس والملامة في الهوى ديالك في المحبة ديالك لذيذة، حبا لذكريك اللي كان حب الذكر ديالك في اليوم من اللوام. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاث للحب، مقامات ثلاثة للحب الحقيقي، وهو أولا ابتغاء القرب إلى الله، تبغي القرب إلى الله. وأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله هو ما افترضه عليه، كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلى ابنه حتى أحبه. وأفضل القرب هو الاعتقاد الصحيح، معرفة الله، معرفة دين الإسلام، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى في الأصول الثلاثة. واجب علينا ذاك الأصول الثلاثة نحفظوها نقرأوها ونسجلوها ونسمعوها. والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، ماشي بالأشخاص. نتوسل إلى الله بقراءة القرآن، بأركان الإيمان، بأركان الإسلام، بالصدقات، بقراءة القرآن، بطاعة الوالدين، بطاعة الله وطاعة الرسول، يعني كل الأعمال الصالحة نتوسل بها إلى الله. ما نتوسلوش الله تعالى بالذوات، الذوات إذا كانت ميتة، لو كانت حية نقول يا فلان ادعو الله لنا، لكن الإنسان يعيط الميت يعيط لله تعالى؟ يعني الصوفية والمبتدعة والمخرفين كلهم يطلبون الله تعالى بالذوات والميتة. يعني الإنسان فيكم لا بغي يزور دابا واحد الأمير ولا سميتو بغي يهدي له شي حولي، واش يدي الحولي باقي حي؟ إنسان تيقول بعثك السيارة ولا يدوز على واحد الحولي ما تمشيش عبا يديه له؟ كيفاش؟ نتوسلوا إلى الله بالأموال. يعني يكون ما كاينش في القرآن بأن الناس يعبدون الأصنام، وما لقيناش الواقع الناس يتكلموا مع الأموات نقولوا هذا ما صحيح الشيء. يعني لا يعقل الإنسان يعيط الأموات يتكلم مع أهل الآخرة، إنك لا تسمع الموتى. تليفون في الآخرة مازال ما نبنيش كاع، ما كاينش. أنت في الدنيا وأنت تنهضر مع أموال الآخرة؟ ولو كان التليفون في الآخرة لا بدك تعرف واش صاحبك واش النمرة جهنم ولا ديال الجنة ولا فين. ما من تهدر انت مع الخلق دابا كنتي في الخارج وزدتي صفرين 112 وصلت داخل المغرب، ايوا من تهي من التليفون ديالنا من المغرب صفرين 112 ايوا من تهي اش مدينه كما تعيطوا لا خير وصافي. وهم مشغولون عنا، الأعمال الصالحة كما توسل أهل الغار صحيح مسلم للأعمال الصالحة ما نطولش فيها بلأننا، والرجاء والخوف، ونتوسل الله تعالى بالرجاء، رجاء رحمة الله والخوف من عذاب الله، ونرجح الخوف ما دمنا أصحاء على الرجاء، فإذا مرضنا نرجح الرجاء على الخوف. والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زايد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا، ومن المعلوم أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، في تيتنفس الناس هذاك اللي كيحب الناس القرب دياله وهو الله، ما كانت المنافسة. وحب قربه تبع لمحبة ذاته، لأن الله ذات، الله ذات وله صفات، لا كما يقول المعطلة، الله ذات فوق السماء السبعة، وله جهون وله يدان وله قدم وله أصابيع، يتكلم حمامة يشاء كيف يشاء لمن يشاء، ينزل في ثلث الأخير من الليل، وهذا القرآن كلامه بصوته وحرفه. الله تعالى ذات، وذاته مستوي بذاته على عرشه في وأن يليق بجلاله وعظمته. لا ما كيما تقول الأشاعرة، الله ليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، إذن هما يعبدون المعدوم. وعند الجهمية المعطلة والمعطلة، عند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فتشي كل عند المعطلة ما كان لا صفات لا ذات ولا شيء، فإنه عندهم لا تقرب لا تقرب لا لا تقرب ذاته من لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء. قالك الله ما تقرب لحد ما تقرب لحد، وقالوا الجهمية المعطلة. ولا يحب لذاته ولا يحب، فيقولك الناس ما تحب شيء هو ما تحب حد. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وعلى نعيم الدنيا والآخرة. الآن حقيقة المحبة والأسباب الجالبة لها، عندنا عشرة الأسباب هي اللي كتجيب لنا المحبة ديال الله تبارك وتعالى. عشرة الأسباب خصنا نربحوا عليها ونحرسوا عليها. حقيقة ديال المخبر بالجيدة لها. وأجمع ما قيل في ذلك غنجبوا هذا القول معليش لأن الحق نأخذه من وجدناه. على كل حال هذه جمع من الناس يتذكروا في مكة ومعهم الجنيد على كل حال يتذكروا في محبة الله تبارك وتعالى. وفي الأخير قالوا الجنيد هات ما عندك يا عراقي بس يوصلهم محبة الله شكون هي. قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه دائما متصل بذكر الله تبارك وتعالى قائم بأداء حقوقه يعني قائم جميع الحقوق المفروضة عليه فعلا وتركا ناظر إليه بقلبه وينظر إلى الله تعالى بقلبه كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحرق قلبه نور هيبته وصف شربه من كأس دموعه وانكشف له الحياء من أسفار هيبته فإن تكلم يتكلم بالله وإن نطق يتكلم عن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله وعن الله ومع الله. ثبت الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين. على كل حال وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة واسمه إحداها الأول ديال أول أسباب ديال محبة الله قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. شوف بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به لأن القرآن رسالة الله إلى جميع البشر فيجب أن تقرأ هذه الرسالة وأن يطبق ما فيها. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض بعد ما تكون الفرائض صحيحة يتقرب الإنسان بالنوافل. لذلك يقال الذين ينقرون الصلاة ولا يحسنونها ولا يتعلمون فاتحتها ولا أذكرها حسنوا فرائضكم أقيموا الصلاة الفرض هي الأولى ثم عاد نفلوا. أو الإنسان عنده العقيدة خربانة وبدأ يصلي وبدأ يخرف وبدأ يطلب والعقيدة خربانة ما كاين شيء. فكل من كانت عقيدته فاسدة فأعماله فاسدة ومن كانت تعمله فاسدة كذلك فعقيدته فاسدة ما كاين شيء. الثاني التقرب الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال يدم الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان والهيئة باللسان والقلب والعمل والحال فتصيبهم المحبة على قدر هذا. السبب الرابع إيثار محبه على محبك عند غلبة الهوى. إيثار محبه على محبك عند غلبة الهوى أن تفضل ما يحب الله تعالى على ما تحبه أنت إذا كان هواك يغلبك. الله تعالى رسمك مثلا رسم لك الطريق مثلا العرس الإسلامي كيف يكون كيف يكون وغلبك الهوى وجبت الجوق وجبت المصائب الكحلاء إذا أنت ما عندك المحبة ديال الله. إيثار محبه أن تفضل ما يحب الله على ما تحبه أنت ولو غلبك هواك ولو أرغمك أبواك. كل ما الله ولا تبالي. الخامس مطالعة القلب لأسماء وصفات ومشاهدتها وتقليل في رياض هذه المعرفة وميادينها. مطالعة القلب لأسماء وصفاته معناه أن تصف الله تبارك وتعالى أن تؤمن بصفة الله بعد تبارك وتعالى وأن تعتقد وأن تصفه بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. الله استوى خلاص انتهينا. الله تعالى عند اليدان خلاص. الله تعالى ينزل يسمي يتنفذ الخير من الليل ينزل ربنا خلاص ما في كلام. الشاعر قال لك لا ما تنزلش هو وش كنت ينزل؟ قال تنزل رحمته ولكن ما عنده معقول. وش الرحمة تبسط يدها وتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ هذه قلة العقل. إذا كانت أثارت رحمة إله تغفر الذنوب تهي ما عنده معقول. إذن الواجب على كل من يطلب نجاة نفسه من عذاب الله أن يصف الله تبارك وتعالى بكل ما وصف به نفسه في القرآن المحكم القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة وما جاء عن الأئمة والمجتهدين والصحابة والتابعين وغير ذلك. السبب السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى. والبر ديالو والإحسان ديالو والنعم ديالو الظاهرة والباطنة، يعني وانظر في نفسك وفي أنفسكم فلا تبصرون، انظر الأجهزة التي خلق الله فيك، انظر إلى السمع وإلى البصر وإلى التفكير وإلى الرجل وإلى اليدين وإلى وإلى وإلى. هذه نعم الله كلها وأعلاها هذه النعم كلها هو الإسلام. الظاهرة والباطنة، لأن عدم شكر نعم يعد كفرا وجحودا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. السابع وهي أعزبها انكسار القلب بين يدي الله. السبب السابع أن يكون قلبك منكسرا وخاضعا وخاشعا أمام الله، لا سيما إذا دخلت في العبادات، إذا كنت في الصلاة، إذا كنت في الصيام، إذا كنت في الحج، إذا كنت يعني في العبادات لا بد أن تكون خاشعا لله وتعلم من وقفت أمامه. لذلك يجب على الإنسان أن يخشع في الصلاة كما أمر الله الذين في صلاتهم خاشعون. وكذلك إذا كان الإنسان في صيام فطول النهار كله صيام، وكيف انت صائم وانت في العبادة وتعب الكارتة والضامة وفي الليل وتمشي للسينما وتمشي للإيش؟ هذه متناقضات ما عندنا. وكذلك هاد الناس خلقهم الله تعالى في الأصل، خلقهم الله تعالى لعبادة الله ثم العمل ديالهم والمسجد والدار ديالهم. ثم الناس الآن عكس الأمر، الآن يعني الجلوس الرسمي في المقاهي ولا شط لهم في وقت عادي جلس دارهم مع وليداتهم ما يجي حتى الظلام حتى يطيح يعني فيه النعاس، يعني عمالة مسجد دار القهوي ما كان شيء. الإنسان ما يضيعش عمره، راه لا يضيع الإنسان عمره لا يندم، كما قال بعض الإخوان وصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه الخسر في التواني، ما أحسن الطاعة للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، ومن تفوت ساعة من عمره أيوة تكون عليه حسرة في قبره، ومن يكون في الرصى في شبابه حتى مضى عزبت من شبابه، ويا سعادة امرئ قضاه في عمل يرضى به مولاه، أحب ربي طاعة الشبان يا فوزا بجنة الرضوان، فتب إلى مولاك يا إنسان، يا إنسان تب إلى الله، فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان. هنا الوقت يفوت الأوان، إما الموت وإما مرض وإما صفي فات الأوان. نرى أن شباب ومن يقول إني صغير نصبر، وإذا حتى نكبر ونتبرع شوية ونتزوج وندير سيارة وندير الدرعات نتقى الله. ومن يقول إني صغير نصبر ثم أطيع الله حين أكبر فإن ذاك غرّه إبليس وقلبه مغلق مطمس. لا خير في من لم يسب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا مجانبا للإثم والعصيان مخالفا للنفس والشيطان ملازما تلاوة القرآن مستعصما بالذكر من نسيان مراقبا لله في الشؤون محاذرا من سائر الفتون مجانبا رداء الأخلاق مجافيا كل عيد الخلاق محاربا لنزغة الضلال وصولة له وبسوء الحال. هو فإن أردت الفوز بالنجاة إذا بغيتي الفوز بالنجاة وتمشي للجنة فإن أردت الفوز بالنجاة فاسلك سبيل الحق والهدات جوز في الطريق ديال الحق وديال الهدات ديال الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين فامسك بالسلفية وكل ما خلف السلفية وأعمل الصالح فهو هراء فكي شيء. إلى آخر 40 بيتا يطول ذكرها. انكسار القلب بين يدي الله. إذا قال الله تبارك وتعالى بالنسبة للوالدين فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف واثنهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أما الله تبارك وتعالى فيجب الحياء من الله. الثامن الخلوة في وقت النزول الإلهي. وهنا صعيبة هذه. وقت نزول الإلهي شكون؟ ثلث الأخير من الليل والناس ناعسين والو حركة ما كاين شيء. والله تعالى نزل إلى سماء الدنيا وتنوض في دين الموت عفاش تدخل في دارك وتقرأ الكتاب ديالو وتسجد متى الصلاة وتقرأ متى الصلاة كما قال الله تعالى في سورة الفرقان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني ما قالوا شيء غير تسجدوا قاموا يا ربي اعطينا الجنة. لا خافوا العمل ديالهم ما تقبل شيء قال يا ربي الجنة من جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة لأن الإنسان أفضل المواضع للاستغفار والتوبة هو ثلث الأخير من الليل حين ينزل الرحمن إلى سماء الدنيا. قدم شكواك قدم مسائلك اطلب من الله ألح على الله إن الله يحب الملحين بالدعاء. لو كنا عرفنا هذه المسألة ما نحتاج لشيء نشد المحاميات ونزوقوا في الناس باش يقضي لنا حوايج. نتوجه إلى الله ونصلي في ثلث الأخير من الليل ونضع المسائل ديالنا قدام الله تعالى. الله تعالى قادر على أن يجري الحق على لسان من أراد من القضاة وغيره. وبالاسحار هم يستغفرون الاسحار والتوبه والاستغفار يكون صادق لان الاستغفار الكاذب لا يحتاج الى استغفار اخر. والتوبه لها سبعه شروط ايش قلنا هذاك اللي هي التوبه تحتاج الى سبعه شروط. الشرط الاول ان الاخلاص في الاخلاص أن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله الكريم ماشي تايب باش يحبك المعلم ولا تايب وتبين الصلاح يعني باش يديرك إمام في الجامع ولا يعطيك شي أمانة ولا شي حاجة ولا لا. أن تكون التوبة خالصة لوجه الله ما فيها غرض أخر. الشرط الثاني أن ندم على ما فات أن تندم على ما فرط منك من التقصير في الطاعات وارتكاب المعاصي. يعني ماشي الانسان يذكر ذاك الشباب ديالو ولا ذيك الليله فاش قصرها ب 4 سنين ولا 5 وتعاود هو وصاحبه شحال قصرتي ذيك الليله ها التقصيره كي دايره يعني تكتب عليك مره اخرى. يعني بغى الانسان يفكر لك ذاك المصيبه كله سكت. يعني خصنا نكونوا بحال واحد الحد الديوي قال لك كبر كان تيلعب الحديث حتى كبر وشاف الشباب تيلعبوا وندم الجبل. الله ينعل النار كان حال هذوك. هذه هي التوبة. أما لو كل قال يا فينك الشباب اللي أحسن شوية، الفرق ما بين هذه وهذه. يعني نذكر في المعاصي اللي ارتكبت تدخل أمام الله وما تعودها لحد. هذا معنى الندم على ما فات، وهو تكون التوبة قادر على ذيك المعصية. أما الإنسان ما عندوش لذين يقول أنا تايب من السرقة ما نقبولش. إذن الشرط الثالث العزم ألا تعود إلى هذا الذنب، أن تعزم أنك تتوب توبة نصوحا، ما ترجعش لهذا الذنب هذا. وإذا قدر الله رجعت مرة أخرى فتوب مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يتوب أكثر من 100 مرة في كل يوم، ويستغفر كذلك 100 مرة في اليوم فأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم لهم ذنوب وما تأخر وما عندوش ذنوب، وكيف احنا اللي غارقين. الشرط الرابع أن تفارق المعصية إن كنت متلبسا بها. أن تفارق المعصية إن كنت متلبسا بها ما كان بحلش. إنسان خمر عنده واحد أربعة ديال القراعي في الدار وبغى يتوب، سمع الدرس بغى يتوب، ماشي يقول حتى نكمل هذو كلها غاليين، لا نشوف القابوس هذيك هي التوبة. نسيت يبيع جرو، ماشي يقول ايوه حتى يجي وهاد المرة ما نشد شاي، لا يمشي نسبق ذاك الشيخ اللي فعل الله يتوب الله تعالى والله غفور رحيم. وحتى قال العلماء حتى الإنسان مثلا عنده شي بنادم مفتنو في هاد المدينة وما يقدش يتوب سوى الا فرق مع هذا، يصير حل يفرق هذا المدينة بالدارجة كاع. عندك شي مرة سنتك هنا في مكناس وما يمكنش الا بقيتي هنا ما يمكنش خصك ترحل وشوف حالك في شي مدينة أخرى باش تبعد من هذا المصيبة. أن تفارق المعصية إن كنت متلبسا بها. الشرط الرابع الخامس أن ترد المظالم إلى أهلها. جاء اللي كليتي ليه شي حاجة وترد ليه، إما ضربتيه في الحساب، وإما سرقتي ليه لما كنت شركاء، وإما سرقتي ليه، وإما مسخت عرض ديالو، وإما كسبتيه، وإما أديتي النميمة، وإما شتمتي به، وإما شتي عليه الزور، وإما وإما وإما لا بد تبحت عليه. إلا كانت في الأعراض واللي ما فيها فلوس طلبوا باش يسمح لك، إلا كانت فلوس تعطيه فلوسه، إلا ما لقيتيه شاي شوف الوراثة، إلا ما لقيتي لا روة لا والو صدقها في سبيل الله لي هو. ولا كان باقي حي وخفتي ما يقبل لك شاي يقول لك أنا أنت عارف شفر وما عرفتك شاي، وصلهم له بطريقة غير مباشرة، يعني غير طيحهم قدامه راه المغاربة حنا ما غير طيحهم قدامه يهزهم، وخا مليونير وخا القيادة نزل يهزهم. دابا تيمشيو المغاربة عندهم الملايين باش يعتمروا، قال كل شيء عطى الله الخير في مكة، يبدا ياكلوا عند السعوديين وهو خانزين بالمال هنا. أنا ما تكلمت الناس إذا كانت ما فيها ما يتقال، راكم عارفينها ما فيها ما يتقال، إلا قلت فيها له يضربك بشي فاس يهرس لك الراس. إذا هنا ما تقول شيء، استغفر الله تعالى له وأكثر من الحسنات تلقى ما تعطي الغرماء يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تدرون من المفلس؟ قالوا ليس له دين ولا درهم. قال لهم لا، المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وحج وكذا وكذا، يعني حسنات كثيرة، ولكن ظلم هذا وشتم هذا وامزق عرض هذا وكذا وكذا، يعطي هذا يعطي هذا حتى ما يبقى له شيء، والمظلومين يعطيه السيئات ديالهم ويطلع في الميزان ويطرح الكفة ديال السيئات يمشي لجهنم. والشرط السادس أن تكون التوبة قبل الغرغارة وفي زمن الاستطاعة، كما قلت قبيلة في زمن الاستطاعة وقبل الغرغارة، أما ما قديتي شيء وتتوب أنا تقول لي أنا تايب وهو ما تقديتيش دير والو. إلا بقى الإنسان يجمر وتحلمية ودالهم جميع المصائب حتى تصدر الغرغرات يعني في خخش صدروب يالي الروح رسول صدروب يقول توبوا إلى الله يقول الملائكة ما قيل لفرعون الآن وقت عسى تقبل وكنت من المفسدين ما بقى تنفع وحتى العدول ما يقبلوا لك شيء الوصية إلا وصلت الموت هكا ما بغيت تصدر شيء واحد ما يقبلوش والشرط السابع أن تكون التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها إذن هذه شروط ديال التوبة التاسع مجالسة المحب الصادق راه اللي كيكلف الناس هم مجالسة الأشرار وفي ذاك الأبيات اللي قلنا ابن قبيلة قال اختر من الأصحاب كل مرشد إن القرين بالقرين اقتدي وصحبة الأشرار دون وعمى تزيد في القلب السقيم السقامة فإن تبعت سنة النبي اجتنب القرآن السوء مع من شفتك مع من شبهتك يعني مجالسات المحبين لله ورسوله وصادقين في المحبة ديالهم والتقاط أطيب ثمرات كلامهم مستفد منهم في العلم ديالهم وانت ولا تتكلم إلا إذا رجحت مصلحة الكلام وما تتكلم شيء إلا إذا كانت مصلحة الكلام راجحة وعلم أن فيه مزيدا لحاله هذا الكلام يغير تهتر غادي يزيد في الحال ديالك أو ينفع غيرك أما الكلام الساقط ما عندنا نديرو به السبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل كل أسباب اللي غادي يحول بينك وبين الله تبارك وتعالى زوله وهذا الكلام منقول من كتاب رياض المرطاب في باب السلوك السنان كتاب نفيس جدا فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعيون وبالجملة يعني الخلاصة في الآية الشريفة المذكورة شكون هي قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى إثار محبة الله تعالى على جميع ما سواه فهكذا تدل على أن محبة ما سواه شرك لا يصح إيمان أحد حتى يبعد عنه ويحصر محبته فيه سبحانه ولكن محبة اختيارية أما محبة الوالدين ومحبة الزوجة والأبناء هذه ما فيها شرك محبة الاختيارية مثلا المؤمن يحبون الله والمشركون والصوفية يحبون شيوخهم ويعتمدون عليهم والسفن يحبون أصحاب الأضرحة والقبور ومحب الغير واقع انتشارك الشرك على قدر المحبة على ما قدر محبة غير الله فيكون عندك الشرك قد ذاك الشرك فليحذر المؤمن الشاح يحبي دينه من أن يحب شيئا من دون الله حتى المحبة ديال النبي والمؤمنين راه أصلها محبة الله لما كانت محبة الله ما تحب حتى واحد من تكون محبة الله تحب الرسول وتحب دين الرسول وتحب المؤمنين فإن الإنسان إذا أحب غير الله تركه الله وسلمه إلى غير ذلك الغير لذلك تنقلوا من اتكل على الله كفاه ومن اتكل على غيره نفاه من اتكل على الله كفاه ومن اتكل على غيره نفاه وتقول إن الله تعالى أليس الله بكاف عبده نقسم الناس إلى قسمين قسم أزاب ببلاء وقسم أزاب بنعم فالمؤمنون الموحدون لله رب العالمين قالوا بلى كفيتنا لذلك اعتمدنا عليك في كل شيء وتوجهنا إليك وعبدناك وحدك دون سواك والقبوريون قالوا نعم ما كفيتنا لو كفيت سيزا الحال يقول لو كفيتنا ما ذهبنا إلى غيرك كنت فتنا ما نطلبوش من إبراهيم وديال تنفست غيرها عفوك انت تنفست هي غيرنا إبراهيم تبيع فيه الرملاء حل هذاك اللي تبيع لحم لم تبخ حضر من الله له المدينة درهم الاسراب ما عملش كله هذا المخرفين ولا سيديروا به شير بعالة قفل ثم اللي بغي يسري الدار اللي بغي يزور اللي بغي يسري الحانوس يسد قفل ثم باش يعطيه إبراهيم الدار والله هذا ما تسلخوا الكاب يكون جمعوا سميت ولا شريتيها قالك واحد رجل قال واحد المرأة تحل قفل ثم قال لي علاش حلتيها قالت لي أنا سديته على الدار شريتها قال لي هاد زوجتي ولا انا قالت ليه مال اذا لا سديه باش تزوجي غير تحب غير الله يسلمك الله لذاك الغير لانه سبحانه اغنى الاغنياء عن الشرك هو غني وقال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتوعد من احب اهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فاثرها غير يفضلهم وكان اما المحبة العادية لا موجودة فاثرها او بعضها على فعل ما اوجبه الله عليه من الاعمال التي يحبها الله ويرضاه كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. الله الله يا اخوان يعني يضربوا نية تحزيمة وتحزيمة وراه الدين غريب من فعزم يقول بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء كلوا مع الغرباء تفلحوا واذا كنتم مع الكثرة تخسروا. عن عماد بن كثير اي اذا كانت هذه الاشياء احب اليكم من الله ورسوله وزياد في سبيله فتربصوا انتظروا العذاب حتى يجي اي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى احمد وابو داود اللفظ له من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يعني الذل لا يرتفع عن البشرية حتى يرجعوا الدين ديالهم وتمسكوا بأوامر الله تبارك وتعالى وتطبقوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدهم وفي سوقهم وفي حالهم في أي مكان. لا بل على ستشتيدير سيمشيوا عند العدو ثانية يعني جوج من 60 ديال دقيقات سيقول العدو احنا زوجنا فاطمة العبد جيل على سنته ورسوله يعني كم ثانية ولا جوج ثانية من يجيوا الدار على سنة الشيطان وعوانه 10 يوم ولا شهر ولك من البرجوازيين يقول لك سيدي ما بغيتش نسمع هاد الاذان كاع بغيت نمشي لسبانيا يمشي لسبانيا يبقى في الفم ما يسمع غير الكفر. ما انا مغرب انا اسمك لما تنصحوا بعض الاخوان لا زالوا ايش يسمون على جماعة التبليغ هذه اسمتها جماعة التبليغ بلعوا الحق بدون مضغين جماعات له الدواء لتفرقوا الناس مع العمل ديالهم ومتى يذكروا شيء توحيد الألوهية ولا الكفر بالطاغوت وكل من لم يحذر الناس بالطاغوت فدعوته باطلة. على كل حال دعوة تبليغ صوفية عصرية كما قال الشيخ الألباني حفظه الله طريقة عصرية طريقة جيشتية عندي كتاب فيه 40 طريقة وفيها طريقة جيشتية وثبت عندنا الآن أن إنعام حسن اللي جاء في هذه الشيء شهور العام جاء كتب له سعد الحسين قال له راكم تبيعون الناس على 4 طرق قال له كان ذاك الشيء لأن لما بعناهم شيء بيعوهم ناس أخرين ورأيت في الشريط المرئي لجمع التبليغ مع هذا اللي مات مصري سميته الغزالي، مع داك صبور شاهين، مع واحد اخر نسيت سميته، مع الرئيس جامعة تبليغ والتبليغيين حاضرين، وتكلم داك الرئيس ديالهم، واذا كان الرئيس مشرك كيف يكون الاخرين؟ قال اللهم صل على سيدنا محمد، سميته عبد المنعم، اللهم صل على سيدنا محمد الذي تكشف به الكروبات وتمطر به السحب وتقضى به الحاجات. هذا مشرك ولا لا؟ ليش يكون الاخرين اللي فيها الاخرين؟ واياك واياك الف مره من جماعه التبليغ ولا جماعه ذو الاحسان ولا الكيران والوثميونات ولا شيء ابدا، ما تكتب لا في الكيران ولا كاميو. يلا ما وجه الالتقاء والاختلاف بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة ما لم يأتي فيه دليل وفيه مصلحة المسلمين وما فيهاش الدليل اللي حرم ما تسمش بدعة المصلحة المرسلة مثلا. أما إذا جاء النهي عن شيء ما يمكنش يكون من المصالح المرسلة. وهي ضوابط هذه، وما هي ضوابط هذه الأخيرة؟ جزاكم الله خيرا. الضوابط اللي نعرفنا أن العبادات كل شيء حرام حتى يأتي الأمر، وغير العبادات كل شيء مباح حتى يأتي النهي. المصالح المرسلة ما يمكنش تصدم مع السنة مع الشريعة الإسلامية. قلت الله يخاطب الرسول بالإفراد، أنا واحد ما في جزء، بأن الله له أصابع ما شاء الله، هل تشك في هذا؟ ذلك في هذا في موجود في الأحاديث الصحيحة في الصحيح أن اليهودي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الله تعالى يضع الأشجار في أسبوع والعربي في الأسبوع والسماء في الأسبوع، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رجع السنة الصحيحة وتلقاه باش ما نطولوا شيء. وكذلك نزيد كان درج ومات عمر جهنم حتى يوضع فيها الله تعالى القدم ديالو، وراه في البخاري، وتقول قط قط قط وتجتمع ما تبات الدحن. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لمختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم وفق لما تحب وترضى، اللهم وفق من اتباع كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصاب دين وخدم خدم المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أعلي رأس الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كذا وفي انحرف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغريه. خوش استمرنس كل واحد المحنة ديالته. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. أرنا سميته الاخرين الفكر. فإذا نفخ في الصور، ذيك الحالة المدنية اللي بينك وبين وبخت قطعات، فإذا نفخ في الصور فلا ألفاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. السؤال فين تنكون؟ اللي من عليهم الله تعالى يمشيوا للجنة، غادي تمشي تسقسيف شي واحد اللي كتعرفه ولا باك ولا مك. أما إذا كان في جهنم الله إنه فلا ألفاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اليوم الذي نقف فيه 50,000 سنة، لا ماء ولا أكل ولا ظل ولا جلوس ولا شيء، حتى يقول قائلهم اللهم أرحني ولو إلى النار. ثم يتذكروا الزعماء ديال الناس والمحشر يقولوا تعالى ونشوفوا هاد المحنة اللي احنا فيها نشوفوا الأنبياء يشحونا عند الله تعالى باش يحسننا كل واحد يمشي فين غادي يمشي. مشاو لآدم دائما الزعماء كاينين في كل شعب وكل مشاو لآدم قالوا شفعلنا عند الله تعالى ما راهي ما شتيش المحنة اللي احنا فيها. قال انا ماشي ماشي ماشي مولاها سيروا عند موسى. قال انا عصيت ربي الى خير على كل حال. مشاو عند موسى قال لهم لا انا قتلت النفس ما هي. مشاو عند نوح قال له تعيت على قومي ما نمشيش. مشاو عند عيسى قال لهم ماشي انا سير لمحمد صلى الله عليه وسلم. مشاو النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لها. فعلمه الله كلمات يقولها اذا سجد امام الله تحت العرش. فقال الله تعالى له ارفع رأسك واشفع تشفع. ولكن الشفعة بعد ما تعطى له. أما الآن فلا يجوز أن تطلب الشفعة من أي حد غير الله. قل لله الشفعة جميعا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن يوم القيامة أمره خطير. يوم القيامة يأتي الإنسان بالحسنات الكثيرة ولكن ظلم هذا وشتم هذا وامزق عرض هذا وخنى هذا وخبب زوجة هذا إلى آخره فيعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا حتى لا يبقى له شيء من الحسنات. ثم يأخذ من السيئات فيثقل ظهره ثم يركب في الميزان فتقول سيئاته فيذهب به إلى النار. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تدرون ما للمفلس؟ قالوا الله ورسوله. قالوا من ليس له دينار ولا درهم. قال لهم لا المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة وإلى آخره ولكن ظلم هذا وشتم هذا وامزق عرض هذا فيعطي هذا ويعطي هذا حتى لا يبقى له شيء. ثم يأخذ السيئات المظلومين فتطرح عليه فيطرح في النار.